سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق كذب